بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، موجهة للملتقى السلفي بالناظور وللإخوة المغاربة عامة. تم تسجيل هذه الكلمة يوم السبت 28 من شهر صفر عام 36,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، هذه الخطبة كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تجمع معاني عظيمة من الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، ومن الأمر بالصدق والقول السديد، ومن الأمور الأخرى التي تضمت هذه الخطبة الجامعة. فأنا أوصيكم بما تضمته هذه الخطبة العظيمة من تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته، والتمسك بحبل الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بهما، وجد في طلب العلم وتحصيله، لأننا لا نعرف تقوى الله تبارك وتعالى حق المعرفة إلا إذا عرفنا من طريق العلم ماذا يأمر الله به، وماذا ينهى الله عنه تبارك وتعالى، ماذا يحرم وماذا يوجب إلى آخره. بارك الله فيكم. ماذا يخفي قلب العقائد، وما الذي يصححها عن طريق العلم؟ تعرفون هذه الأشياء، وبالتقصير في العلم يفوتكم خير كثير. فاجتهدوا في طلب العلم، شمروا عن سعد الجد في تحصيل العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان من أمة الهدى. تتضح لكم حقيقة الإسلام واضحة، وتميزون بين الحق والباطل، والضلال والهدى، والسنة والبدعة. يحصل التمييز بدراسة هذه الأمور التي ذكرتها لكم، فإذا قصرتم فاتكم خير كثير. فاجتهدوا وشمروا على سعد الجد في تحصيل العلم من المصادر التي أشرت لكم إليها، ومنها السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن أحمد، والشريعة الآجري، وشرع سلطق أهل السنة اللالكائي، وهذه الكتب التي تبين لكم الحق من الباطل وضلال الهدى، وتميز لكم بارك الله فيك البدعة من السنة، وتبين لكم فرق الضلال من المرجئة والخوارج والمعتزلة والصوفية والجهمية وغيرهم. تبين لكم هذه الفرق، وتبين لكم أصولها وضلالاتها. بارك الله. فأنا أوصيكم بالجد في طلب العلم، ثم أوصيكم قبل ذلك بالإخلاص لله في كل قول وعمل، فإن الأعمال بدون الإخلاص لا تقبل. الأعمال بدون إخلاص لا تقبل، والعياذ بالله. فلا بد من الإخلاص. فأحصل الله في كل شؤونكم، في صلاتكم، في أداء الزكاة، في الصيام، في الحج، في أمور الإسلام كلها، في التعليم والتعلم. تطلب العلم تلبس وجه الله، تعلم تريد وجه الله، تخلص ذلك في ذلك لله تبارك وتعالى. والإخلاص مهم جدا جدا جدا في كل الشؤون، فأوصيكم به وأؤكد عليكم هذه الوصية. بارك الله فيكم. وأوصيكم بالتآخي فيما بينكم، واحترام بعضكم بعضا، والابتعاد عن أسباب الفرقة، واحترام العلماء وتقديرهم، والرجوع إليهم في المقبلات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم بما يحب ويرضى، ويجعلكم من العلماء العاملين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.